بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالمسألة الأولى من الحصة السابقة وهي أو وصول المتحلل أو غيره لحلق. نعم، كان محل البحث في سائر الفروع التي تقدمت تحقيق معنى شهوة الفرج ثم تحقيق شهوة البطن، وقد ذكر المصنف رحمه الله في تحقيق شهوة الفرج فروعا سمعتموها. أما الشيء الذي هو معروف فقد صرح به مبينا له بصورته، صول كذا إلى كذا، ثم بعد ذلك ذكر المباشرة وذكر التفكير تفكر، ثم ذكر متى يكون ذلك كله داخل في شهوة الفرج المحرمة وبين ذلك. ولما أنهى الكلام عن هذه الشهوة وذكر ما يحققها مفصلة انتقل إلى الحديث عن شهوة البطن، فذكر هذا الذي نحن فيه أن يترك ما تقدم قيئين ثم إيصال المتحلل هو الذي انتهينا إليه. لكي نحقق ترك هذه الشهوة لابد من هذه الطرق، وذكر فيما سبق القيء، ثم انتقل الآن إلى ذكر المتحلل. ولفظة المتحلل هو نفسه المائع ولا فرق بينهما، إلا أنه لا يكون مائعا إلا بعد أن يتحلل، فتسميته بالمائع باعتبار ما يؤول إليه، أنه إذا كان الشيء يدوب بمعنى المتحلل فإنه بعد أن يدوب يصير مائعا، إذن فتسميته بالمائع باعتبار ما يؤول إليه حاله. هذا المتحلل إذا وصل إلى المعدة فإنه يبطل الصوم. قد تقول إنه ليس طعاما، فيقال لك عن أي طعام تتحدث؟ واش الطعام الذي قصد تركه بالصوم أو الطعام اللغوي؟ إذا كنت تقصد الطعام الفقهي فإن هذا منه، لأن فيه خصائص الطعام، والفقهاء اشتغلوا بهذه الجهة حتى يحققوها، أنهم لا يمكن لهم أن يدرجوا مفردا في الطعام دون أن يبينوا وجه ذلك. وعليه فإنهم استخرجوا من الطعام بعض المعاني أو المعاني التي يكون بها الشيء طعاما، ولا نحتاج في كل مرة أن نذكركم بأن طريقة تحديد المفاهيم ومعاني الألفاظ عند الفقهاء يتقرر ويبين باستخراج المعنى. كل مرة نقول لكم راه إذا سمعتوا اللفظة لا تحملها على معناها حتى تعلموا المراد بها وحتى يستخرج معناها لكي تنتفعوا ببناء الأحكام عليها، بس كل مرة نبقى نذكر هذا المعنى. نعم، الذي حرمه الله تعالى هو الطعام، ما يسمى بشهوة البطن، الطعام والشرب، ونسمي كل طعاما باعتبار أن الطعام بمعنى ما يدخل إلى البطن. فاستخرجوا منه المعاني التي اتصف بها الطعام، من ذلك شغل المعدة، دفع غائلة الجوع وحدته، إعطاء القوة للجسم. أتقول واه واه الله سبحانه وتعالى عبر بالطعام، وانتم مشيتوا الامور الله تعالى حرم الطعام وانتم ذهبتم تستخرجون هذه المعاني وجعلتموها هي متعلقه الاحكام. هذا الشيء يحتاج الى البحث والنظر. ايوه نعم يحتاج البحث والنظر. وما هي وظيفه اصول الفقه؟ شو وظيفه؟ ما معنى ما المراد منه؟ والاجابه عن هذا السؤال الذي تطرحه هنا في الاستدلال على شرعية هذا التصرف. لأن كثير من الناس أقول لك عجبا الله تعالى حرم الطعام وأنتم دخلتوا الدراهم دخلتوا الحجار دخلتوا شيئا يسيل وليس بطعام ومن أين لكم هذا؟ هذا المسلك مسلك شرعي تقرر من الزمان الأول لما جاءت الشريعة كان من المناهج التي تقررت بها الأخذ بجهة المعنى. ألم تسمعوا فتاوى عمر بن الخطاب؟ سمعتها شيء؟ ألم تصلكم فتاوى ابن مسعود؟ ألم تسمعوا بفتاوى ابن عباس؟ ألم تدرسوا فتاوى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين؟ كيف بنيت؟ ألم تسمعوا إلى تقرير النبي من الصحابة وهم يستنبطون المعنى؟ لو أن إنسانا رجع إلى ذلك الفقه الأول الذي كان في زمن التأسيس لعرف أن هذا الأمر كان عندهم أمرا مجمعا عليه. نعم يختلفون ولكن ليس في الشيء من حيث هو بل في الشيء من حيث تحققه. أن نقول مثلا هل القياس حجة وليس بحجة؟ هذا أمر عام. أن نقول هل هذا الشيء يدخل تحت القياس ولا يدخل تحت القياس وهذا القياس صحيح وهذا القياس فاسد هذه مسألة أخرى، هذا كثير في الخلاف، لكن من حيث هو هذا أمر متفق عليه. هذا الأمر هذا حتى لا يستوحش منه الناظر ويظن أن الأمر عقلي هو أساس الفقه عند جميع علماء الأمة من زمن الصحابة. ماذا فعل عمر بن الخطاب بمؤلفة قلوبهم؟ وش المؤلفة قلوبهم؟ صرح فيها الله سبحانه وتعالى بغير هذه العبارة والمؤلفة قلوبهم، لكن نظر في المعنى فوجد أن تخصيص هؤلاء بالزكاة إنما هو لمعنى مقصود في ذلك وهو نصرة الإسلام عند الحاجة لهذه النصرة. فلما قوي المسلمون واشتدت شوكتهم أخذ بالمعنى وألغى اللفظ. أيوة نعم. وكذلك أيضا فعلت عائشة في فتاوى لها وابن عباس وغيرهم. هذا منهج قديم سارت عليه الأمة كلها بلا فرق. ولما كان هذا هو المذهب ديال المفتين من الزمن الأول وتلقاه التابعون وتلقته الأمة مضينا عليه نحن أيضا بلا زيادة ولا نقصان. كل ما في القضية أنه يجب عليك أن تضبط هذا حتى لا تغلط فيه. أما هو من حيث شرعيته فهذا مسلم وهذا من معروف، لأنه أول شيء ظهر فيه المعنى كما يقال مكررا هو أن الصحابة لما قال لهم النبي لا يصلين أحدكم صلاة العشاء إلا في بني قريظة، الحديث رواه الشيخان، العصر إلا في بني قريظة، فذهب بعضهم واستخرج المعنى قال ما أراد منا ذلك إنما أراد منا الإسراء، أقر المعنى ووافقهم على هذا الأمر. وهذا إنما تجرأ عليه وصلوا في الطريق لأن هذا كان راسخا في نفوسهم وكان معلوما عندهم، ولذلك لم ينكر أحد على من قال هذا القول، بل اختلفوا في من رأى الظاهر ومن رأى المعنى، ولكن الذين قالوا بالمعنى قبل النبي ثم أقرهم، فصار الأخذ بالمعنى من السنة بالإقرار من السنة بالإقرار. وهكذا في جزئيات كثيرة. ولذلك إذا جئنا نحن هنا إلى الأكل ودرسناه دراسة فقهية، إنما نكون قد مضينا على هذا المسلك الذي عند هؤلاء بلا فرق. هكذا استخراج المعنى من الدليل وجعله مناط الحكم، هذا شيء معلوم عند المسلمين. وقد قلنا انظروا مثلا فتوى ابن عباس، انظروا فتوى ابن عمر بن الخطاب، بل انظروا فتوى أبي بكر نفسه وتأملوها، بل انظروا ما كان في الزمان الأول عندما كان الناس يفقهون ويعرضون ما به ما يفهمون عليه الدين في الزمن النبوي، لتعلموا أن هذا الأمر يكاد يكون مقطوعا به مزوما بثبوته. وعلى هذا فلنحتاج في كل مرة أن نؤصل نفس المسألة، هل كان السلف يستخرجون المعنى، وهل كان المعنى ينزل منزلة النص، وهل كان السلف ما نحتاج كل مرة نبقى نذكر بالأمثلة. كل ما وجدته قد مضى عليه الفقهاء فاعلم بأن صحابتهم من أسسوا وأتحدى، وهذه كلمة تتحدى ليست جميلة ولكنها نستعملها، أن ياتي أي مخلوق على وجه الأرض بشيء يمضي عليه الفقهاء من منهج أو أداة ليست عند الصحابة أيا كانت، يجيب إجابة واحدة ليست معقولة لا في المنهج ولا في الأداة. المنهج هي الطريقة والأداة هي ما يعتبر من معنى أو إشارة أو تنبيه أو ما شبه ذلك. إذن إذا وصلنا إلى هذا المكان ثم فكرنا في الطعام فاستخرجنا المعنى وألغينا الطعام اللغوي وتثبتنا بما قد يقضي به المعنى في ذلك، فقلنا الطعام هو ما يقوي الجسم ويدفع غائلة الجوع ويدفع حدة هذا ويقوي الذات، خلاص إذن قد استخرجنا المعنى. وإذا استخرجنا عن المعنى حيدين نزلناه منزلة اللفظ فصار هو الذي تبنى عليه الأحكام. ومن ثم قال المتحلل ينقض الصوم مطلقا لأنه طعام. من أين هو طعام؟ هو ليس طعاما في اللغة وليس طعاما في العرف، لكنه طعاما في المعنى. ولذلك يقال في الكتب وهذا في معنى هذا، هذا في معنى هذا، معنى أنه في معنى أنه يساويه في العلة ومناط الحكم، هذا معنى أنه في معنى يساويه في المعنى، لأن اللفظ قد يساوي اللفظ في الاشتراك في الدلالة وقد يساويه في الاشتراك في المعنى، هذا مشترك في المعنى. إذا فالمتحلل سواء جاء من علو أو جاء من أسفل أنا حقنة، فإنه إذا وصل إلى المعدة فإنه يعتبر مفطران وعلى صاحبه القضاء. أما غير المتحلل فكما سبق أن ذكرنا بأنه إن جاء من فوق فقد حصل الأكل وفيه طبيعة الطعام، فيه طبيعة الطعام لأنه يشغل المعدة. وهنا راه ماشي وحي، هذا راه ماشي وحي، هذا استنباط، هذا استنباط. والعلة هنا عادية، والعادة قد تصل إليها بالبحث والاستقراء والتتبع. إذا قلت إن الدرهم لا يشغل المعدة وأنه إنما يزيد الألم وأنه يكون سببا في زيادة الجوع، خلاص لا يمكن أن يبطل الصيام، لأن من ألحقه بالطعام لم يصب، إذ فيه فارق مؤثر. والفارق المؤثر هنا يجب أن يكون ناقضا للمناسب الجميع. إذا قلت مثلا إذا أكلت الدرهم فإنه يزيد الجوع التهابا ويضعف الجسم، ويزيد من حدة الجوع، خلاص لا يمكن أن ينقض الصوم، لأن المعنى الذي كان قد الحق به في الطعام زال وصار الآن خارجا عما يتعلق به الحكم. ولكن لا بد أن تثبت بأن هذا الوصف موجود ثم إنه مؤثر. نعم هو مؤثر لأنه ينقض الوصف المدخل، مؤثر. ليلة بتمتا بين ملكا الدرهم وشغلت به معدته يشتد جوعه ويضعف بدنه، خلاص خلاص أتيت بالمناط. احنا غير قلبه غير باش ننزلوا شرع الله في الأرض، غير قلبه. احنا ماذا يريد الفقه؟ أن ننزل الطعام حيث الطعام، أن ننزل الأكل حيث الأكل. إذا أثبت أن هذا ليس بأكل وحققت المناط ارتفع الحكم، وإذا ثبت أن هذا ليس بطعام ارتفع الحكم. وليس غرض الفقيه أن يلزمك بفقه ولا برأيه، وإنما أراد أن ينزل شرع الله في الأرض في الأفعال، فنزله ترة يطيب وترة يخطي، فإن أصاب فقره أجر وإن أخطأ فله أجر. على كل حال هذا هو عمله. أنت إذا جئت من بعد وعندك أدوات علمية جديدة وعندك وسائل أخرى ستفهم بها بأن هذا المناط معدوم، خلاص ارتفع ذلك. لأنه كان هو مثلا إذا قلت هذا من بني تميم وسألت عن أخباره فقال هو من بني تميم، ثم جاء إنسان فقال هذا ليس من بني تميم، هذا من طي، هذا من قبيلة قريش، هذا من بني أربوع. من بني أربوع، والله أخطأت، أظن أنه لا ليس من بني تميم، لا تعطوه الوصية. شنو هذا؟ أراد أن ينزل اللفظ بتمامه وهذا واجب شرعي عليه، فنزله فالتبس عليه أمر فاختلط بالاجتهاد، ثم جاء فقيه فأخرجه. هل تظن أنه سيقول والله خالفني، والله أنه كان ينبغي أن يتبعني؟ هو يقول لك لا تتبعني ولا تسمع لما أقول. يا أخي عندك اللفظ الشرعي، عندك الحقيقة، عندك المنهج، عندك الأدوات، يعمل. هذا هو الفقه. الناس لا يتعلمون المادة، يتعلمون هذه الأدوات والمناهج، أما المادة فهي محل نظر واجتهاد. إذاك مثلا الشافعي مثلا يخالف الإمام مالك، وأحمد يخالف الشافعي في بعض الأمور، شهاب يخالف ابن القاسم، لأنهم كانوا خداما للمعاني والألفاظ، ليس كمثل في هذا العصر. والله خالفت الشيخ الفلاني، أنا فلاني، والله خالفت كبار العلماء، هيئة كبار، الكبار ولا صغار. تحقيق المناط، استخراج المناط، تنقيح المناط محل الاعتراك والتصادم والاستنباط. فمن عنده القدرة على أن يدخل الحلبة فأهلا وسهلا فليتفضل. إذن خلاصة الكلام أن إذا كنا غير باش يكون عندنا الشرعية الدينية فيما نفعل، إذا درسنا الطعام أو درسنا الأكل واشتغلنا بهذا وحددناه وأتنا بالمفردات التي تندرج تحته، فهذا منهج أجمع عليه المسلمون من الزمان الأول إلى يومنا هذا ولو مجرد، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ولا يعتد به. هذا مهم، إذا دخل المتحلل فهذا هو حكمه، وغير المتحلل ليس كذلك. نعم. ثم قال أو وصل لحلق. تقدم أن الحق ينزل منزلة المعدة لأن هذا يسمى أكلا وهذا المائع طعام، لأن المتحلل كما سبق أن ذكر هو طعام. قد تناقش، لا أحد يحسدك في أن تناقش ولا يمنعك أن تناقش، فتقول هذا المتحلل ليس طعاما لأنه فيه ضد الطعام، ولكن يجب أن تأتي بالوصف المفارق المؤثر. نزيد واحد الفرق، تقول لا هذا المتحلل إذا اجتنب الإنسان يشد جوعه ويضعف بدنه، وكل ما يعطيه الطعام من الثمرات هذا المائع يرفعها، يرفعه. إذا استطعت أن تثبت ذلك خلاص ما يعلم يمكن أن يكون. لكن هؤلاء أثبتوا أنه أكل وأثبتوا أنه طعام، وإذا فعلوا ذلك وجب عليهم هذا الاتباع، اتبعوا هذا الظن وهذا الدليل، فإن خالفوه ولم يفعلوا به حوسبوا عليه. لا نظن المجتهدي دليل شرعي ينزل منزلة القول الشرعي. أيوة نعم، هذا ما لا يفهمه كثير من الناس، تظن بأن ظن المجتهد هو بحال ظن العامي. ظن المجتهد دليل شرعي ويلزمه اتباعه، فإن خالفه أبطل عمله ولو وافق حكم الله. أنت الآن عندما تريد أن تصل لجهة القبلة اجتهدت فظننت غالبا أن هذه القبلة، وصليت لجهة البحر، صحت صلاتك. ولو أنك ظننت أن القبلة هنا فخالفت ظنك وصليت إلى هنا بطلت صلاتك، لأن هذا الظن جعله الله تعالى عند المجتهد دليله ويجب عليه اتباعه، وإن خالفه بطل اجتهاده وبطل عمله. إذن فقدت بما وجب عليه وخطب به. قد يقول بعض الناس إذن الدين حكم فيه ثابت لظن المجتهد، لأن ظن المجتهد يعتمد على الأدلة والأمارات الشرعية، ولذلك جعلوه حجة، لأنه لا يأتي من فراغ، أنه لا يصنع بالتوهم، لأنه يتبع الأدلة الشرعية. والأدلة الشرعية التي انتصبت له وأكسبته هذا الظن هي التي جعلت هذا الظن بمنزلة الدليل الشرعي، وليس الظن المجرد الوهمي. ولذلك الظن لا يمكن أن يكون إلا بسبب اقتضي، بخلاف الوهم. ولذلك الوهم لا يلتفت إليه ولا التجويز العقلي، لا بد أن يكون الظن قد اعتمد على دليل شرعي استقصى فيه صاحبه وبدل الوجود، مع وجود الأهلية العلمية في الوصول إلى الحق في الموضوع. ماشي الظن دياله، هو الظن دياله مصنوع، وما دام مصنوعا بالأدلة صار ظنه مادة شرعية، ولما كان ظنه مادة شرعية أثمرتها الأدلة صار حجة شرعية عليه، وصار اتباعه له واجبا باعتبار أنه من ثمرة الأدلة. هكذا. أما لو ظن وجلس وظن واستحسن، هذا ما كيتسماش ظن الاجتهاد، لأن الاجتهاد عنده طريقة، الاجتهاد عنده مسلك، عنده جمع الأدلة، عنده النظر في الأدلة، عنده الجمع بين الأدلة إذا تعارضت، فيه الترجيح، فيها الاستفسار، فيه الانفصال، فيه الإيراد، فيه مجموعة من الحركات العلمية لا بد أن يقطعها، فإن لم يقطعها واتبع ظنه تسمى هذا وهم، تسمى ظن الاجتهادي. الظن الاجتهادي بوحده، الظن الذي يأتي كأول الأمر لا يلتفت إليه، لأن هذا تجويز عقلي، هذا لا يعتد به. لا بد أن يقطع تلك المراحل، ثم بعد أن تنتصب الأدلة أمامه قائمة وأعطته الظن، ذلك الظن أصبح مصنوعا بتلك الأدلة، فصار ظن المجتهد حينئذ ينزل منزلة العلم ويجب عليه اتباعه. ولذلك إذا كان هذا الشيء قد وصل إلى الحلق، والفقيه بدا له أن هذا أكل وأن هذا المائع طعاما، خلاص الحقيقة الشرعية والمعنى وقف أمامه شاهدين على صحة قوله، يلزمه اتباع ذلك لأنها مادة شرعية، علم، إدراك بدليل شرعي، حجة يجب عليه أن يقول بذلك. إذا استطعت أنت أن تنظر نظرا آخر بنفس المسلك وعندك الأهلية العلمية، وأهل هذا الزمان لا يصعب أن تكون عندهم الأهلية العلمية، لماذا؟ لأنهم يتلقون معارف تقدر صف الإدراك على وجهه الصحيح، أنهم يتلقون ثقافات مختلفة فيقع التكدر في أذهانهم، فصعب أن يكون هذا الأمر قد حصل إلا إذا كان الشخص يعلم الطريق الذي يسلكه وانفصل عن هذه المكدرات وهذه الأشياء التي تفصله عن الإدراك الحقيقي للدين. إذن هكذا قالوا، إذا وصل الشيء للحلق فإنه يعتبر ماذا؟ موجبا للفطر، يعني أن الصوم يجب قضاؤه. لكن إذا وصل إليه الجامد كدرهمين وحصاة ينظر، فإن رده خلاص لم يحصل شيء، لأن هذا الآن لم يبقى حيث يشغل، والمائع يشغل على كل حال، ورده مستحيل، رده مستحيل. أما إذا كان قد رده، إذا كان رده ورمه ولفظه، ارتفعت حقيقة وجود الطعام هناك. نعم حصل أكله ولكن الطعام غير موجود، فلا يتحقق المراد الذي، فيتحقق المناط الذي هو متعلق الحكم. وفي هذا أيضا قد يدرج الآن كل ما يمكن أن يصل إلى داخل المعدة من هذا الشيء الذي يسمى بالبخاخ ومن هذه الأشياء الأخرى. البعض يقول بأن هذا البخاخ لا يصل إلا إلى الرئة، ولكن الأمر ليس كذلك. بعضه يصل إلى الرئة، لأن الرئة ليست هي الحلق، بعضه يصل إلى الرئة ولكن جملة منه تذهب وتلصق في أطراف الحلق فتنزل، وهي لها جرمون، لها ذات، ماشي جرم، ماشي عندها 500 كيلو. كل ما يمكن للعين أن ترى يسمى جرما، ما كان يسميه جسم، فقاك يسميه جسم، ما ذكر الخريم ما يمكنش يقبلوا أنه جسم، لأن الجسم لا بد أن يكون له طول وعرض وعمق، وفي خلاف معروف بين المتكلمين والفلاسفة في حقيقة الجسم، الناس يعرفون هذا. هذا له جرم، له ذات، ولكن هذا قد يكون جسما أيضا، لأنك إذا كبرته له بطن وله طول وله عرض هكذا. إذن هذا أيضا يعتبر مفترا. وإذا تحقق أن أي شيء منه لا يدخل للحلق، وأن الكل يجتمع في محل النزول إلى الرئة، خلاص لم يحصل الأكل، لأن لا بد أن يصل للحلق. ومعلوم أن محل النفس يوجد قبل الدخول إلى الحلق، لأن الحلق يمر فيه ماذا؟ طعام. وأما ما يدخل منه النفس فهو فوق، ينغلق عند الأكل. وفي وخلق الله تعالى ذاك المغلق الذي يسقط على ذلك المنفذ فيغلق، ولا يمكن أن يدخله الطعام، لأنه يدخله الطعام يبقى الإنسان يكح ويكح، ويجيبوا له الماء ضربوه خيره كح كله، لا يقبل الطعام، يقبل فقط الريح. سبحان الله العظيم، شوف الأشياء كيف خلق الله تعالى، لها خصوصيات، فيها الدفع وفيها الرفع، فيها القبول وفيها النفور. سبحان الله العظيم، كلها لحم، كل شيء لحم، والخصائص مختلفة. بس إيش نعيش دبل أنفس نشمو بها، إيش نفيها، والفم تندوقوا بها، هو كل شيء لحم. من أعطى هذه الخصوصيات؟ شوف الخصوصيات العجيبة الغريبة التي تعجز العقول. الأذن كنسمعوا به، ولا لحم، أنا لحم. العين لا، شبكة العين فيها كذا وكذا من الملايين، نعم فيها كذا وكذا، ولكنها مادة لحمية كما كان الحال، فيها ما يمكن أن يرد إلى العصب واللحم. خلاصة الكلام أنه إذا وصل هذا إلى الحقيقة فإنه يفطر. ثم قال: وإن من أنف وأذن وعين، هل يمكن أن ينزل غير الفم منزلة الفم لأنه فيه خصوصية الإدخال إلى المعدة؟ نعم، إذا أمكن أن يدخل الطعام من غير الفم، ولكن دائما إذا أمكن أن يدخل الطعام من غير الفم كالأذن والأنف أو العين، وأمكن أن يصل للحلق أو يصل للمعدة نهارا، فإن ذلك يعتبر موجبا لبطلان الصوم، لأنه أولا هو منفذ أعلى فأشبه الفم من حيث الوجود، ثم إنه قد يوصل هذا الأمر إلى محل الأكل الحلق أو المعدة، وبذلك يسوى بالفم ويلحق به. قد تقول إن هذا ليس بأكل، من قال لك بأن تحدث عن الأكل اللغوي؟ ألا استخرجنا المعنى؟ من أول الأمر انفصلنا عن اللغة، هنا انفصلنا عن اللغة وأخذنا بالمعنى، وجعلناه هو الذي يعتمد عليه في بناء الأحكام. وصول الشيء إلى المعدة، وصول الشيء إلى الحلق، خلاص. إذا تحقق هذا وهو المعنى الذي يؤخذ من الأكل، فقد حصل الأكل. إذن لو جاء من علو الأنف، العين، الأذن، وأمكن أن يصل إلى الحلق، والحق إذا كان فيه شيء يشعر به لأنه محل التذوق، محل التذوق، والفم ولا الحلق، شحال دابا في الفيزياء ولا في فيزياء الجسم ولا في الفقه؟ لسان ولا الحلق؟ وبعض المرات كتسمع شي لقمة، إذا كانت شي لقمة مغمسة كتحس بها هنا ولا لا؟ أظن أنه ممتد إلى أن ينفصل عن الحلق، فلا تكاد تسمع له خبرا بعد ذلك إلا أن يلفظه البطن فيطلب منك إخراجه، لأن من طبيعة البطن أنه إذا أرسلت إليه طعاما لا يقبله فإنه يطلب منك أن تخرجه. خرج عليه هاد البقر اللي سفتري هاد الشيء راه ما صراش، والليدي يطحنوا حتى يولي ما يقول خرج عليه هاد الزبل، خرج عليه هاد البقر ويزير خرج عليه هاد الشيء، وانت كتجري باش تخرج وتقيا نعم سبحان الله العظيم. عنده معايير وموازين وطعام مضر لا يقبله، حيد عليه هذا. ليت عقولنا كانت هكذا، ليت عقولنا مثل معدتنا، أن تلفظ ما يضر وتقبل ما ينفع. كون كان عندنا غير هذه العقول التي تلفظ الحاجة الخبيثة ولا تقبله إلى الحاجة الطيبة. خلاصة القول أن الطعام إذا جاء من منفذ عالي، ولكن من شرط هذا المنفذ أن يكون واسعا حتى يلحق بالفم، لأن هذا الوسع شرط في تحقق النفوذ. ولذلك بعضهم وإن دخل مسام الرأس، بعضهم دخل مسام الرأس وقال بأنها قد تدخل الأشياء إلى، وهذا في الحقيقة بعيد جدا، لأن هذه المسام لا علاقة لها بالجوف على ما أظن. مسام الرأس مش يمكن أنها توصل الأشياء إلى داخل البطن؟ طريق الدم ممكن، صحيح. ولكن هل ما يدخل في هذه المسام يصل إلى الدم؟ أن هذه المسام تخرج غير العرق، شريك عارفون منها إحنا، تخرج العرق. على كل حال لش كان الدخل من المسام قد يصل إلى داخل الجسد، لأنه إذا الريح مثلا دخل قد يصل إلى الصدر ويصل إلى كذا ويخلق أمراضا، إذا ممكن. قالوا بأن هذا المنفذ لابد أن يكون واسعا حتى يكون ملحقا بالفم، فإن لم يكن كذلك فلا. هكذا قرروا في المنافذ العالية وألحقوها بأنها تأكل. ما معنى أنها تأكل؟ ينفذ منها الطعام إلى المعدة، ينفذ منها الطعام إلى الحلق. هذاك الأكل أصبح له معنى لازما له، فأخذ بهذا وترك الأكل بمعناه اللغوي. الفرع الآخر انتهت هذه الفروع. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وبترك إيصال بخور بفتح الباء أي الدخان المتصاعد من حرق نحو العود، ومثله بخار القدر، فمتى وصل للحلق أوجب القضاء. ومنه الدخان يشرب أي يمص بالقصب ونحوه، فإنه يصل للحلق بل للجوف، بخلاف شم رائحة البخور ونحوه من غير أن يدخل الدخان للحلق فلا يخطر. الدخان، استنشاق الدخان يبطل الصوم، ولا يصح الصوم إلا بترك إدخال الدخان إلى الفم، هذا هو الذي في المذهب. وذلك أن الدخان له جرم، له دات، أن الدخان يرى، فإذا دخل الدخان إلى الفم فإنه يبطل الصوم. لكن بعض المالكية لهم رأي في هذه المسألة، ولكنه رأي ضعيف. وأظن أن ابن لبابة وكذا ابن الماجشون قد نقل عنهما شيء في هذا المقام، وهو أن الدخان لا يفطر، لكن المشهور هو أن الدخان إذا كان له جرم يفطر. أما الرائحة هل تفطر؟ لو أنك شممت مثلا بخورا، شممت بخور أو شممت رائحة طيبة، هذا لا يفطر، لأن هذا الشيء ينزل منزلة هذا الذي تدخله من النفس فهو ليس له جرم ولو أنك أطلقت العين ما رأيته. وهذا فهذا أيضا لا يفطر. لكن الدخان إذا كان من عود إلى عودات فإن هذا يفطر ويلحق به الدخان الذي قال بأنه يمص بالقصب، وهو هذاك ديال كار داك الشيء اللي كيكميو الناس قصب كيقصد به هذاك السبسي ولا شي حاجه اخرى بما تكون في بلاد اخرى انهم كانوا يمسون فيدخل الدخان هذا يبطل الصيام. واذا وقع هذا فانه يبطل الصيام بخصوصيتين، هذا اللي كيتكمى هذا الشيء اللي كيدخلوا هذو الدروشهم فيه أمران يوجبان الإفطار. أولا أن له زرمان ذاتا، ثانيا أنه يقوي الدماغ ويعطي للجسم القوة، هكذا ذكر المالكية. فذكروا أن له خصوصيتين كل واحدة منهما تقتضي إبطال الصوم به. ولو لم يكن له زرمان وكان شمه سيؤدي إلى هذه الخصوصية أنه يدخل في الدماغ فيقوي الجسم ويخلق في الجسم حالة جديدة ليست له بمقتضى العادة، فإن هذا يعتبر موجبا للإفطار. يعني هذان علتان فيه. وفي بعض المذاهب أظن في بعض المذاهب للروافض أنهم يبيحون الدخان في رمضان، قل بأنه لا يفطر. وهذا في الحقيقة خلاف لما عليه لما وقع عليه الإجماع من أن هذا يوجب الإفطار. إذن فإذا كان الشخص يمر في مكان فيه دخان، دعك من التفصيل الفقهي أن الأعواد دخانها لا يضر وأنك دعك من هذا، إذا كان الدخان في مكان كدخان الذي تحرق به المزابل أو الدخان الذي يكون من المصانع أو الدخان الذي يكون من الأفران، فعلى الشخص في رمضان أن يتجنب هذا الدخان كله، لأن هذا له جرم له دات، ولو دخل إلى الجسم لأدخلت جرما. قد تقول بأنني أدخلت الجرم وهل ينزل منزلة الأكل، لأنه ينزل منزلة شبيه بالمائع، ويمكن أن تكون له خصوصية كخصوصية الطعام، وهذا معروف. خلاصة الكلام أن الدخان يجتنب في رمضان، فمن قد ألزم بأن يكون عاملا في محل هذا فلا بد أن يغطي فمه وأنفه بما قد يكون دافعا لهذا الدخان إن استطاع لذلك سبيلا. وسيأتي الحديث على شيء من الكلام على الصناع وعلى أصحاب المطاحن، هل يمكن أن يكون في ذلك لهم رخصة ولا تكون، هذا الشيء سيأتي الكلام عليه لأن هذا مشق في مشقة شديدة. على كل إذا كان الشخص في مكان فيه دخان فليتجنبه. وهل دخان الحطب الذي يحرق للتدفئة مثل ذلك خففوا فيه، هل هو لصعوبة التخلص منه أو للمشقة أو لأنه يرون أن جرمه ليس كجرم البخور العود، هذا محل بحث ونظر. على كل فلا بد من ترك إدخال الدخان إلى البطن إلى الجوف في نهار رمضان، وألا أدى ذلك إلى بطلانه. نعم. هذا الطيب الذي يباع هو قصده سائل لكن هو ليه هو كيديروا في الأنف؟ لا لا لا ماشي مشكل، رائحته لا تضر، حيث هو داك الشيء اللي كيدخل هو المعتبر ماشي الذي يأتي منه الرائحة. قد يكون الشيء له ذات كالميسك والعنبار والغالية وهذه الأمور هذه، ولكن هذا لا يضر، قد تضعه في البيت لا يضر. شفنا هذا الضبط هذا أنه إذا وصل إلى الحق شعر به في حقه وخا واش هو رائحة؟ نعم. لا لا رائحة لا فيه إشكال، معناتها جرم، حيث هذاك الشيء دابا اللي غيدخل خصو يكون عنده ذات، لابد أن يكون شيئا يتحقق به صفة الأكل، لابد أن يكون شيئا له ذات، لأن الذات هي محل الحكم. في الأكل فلا بد من الدس. أما الروائح وهكذا كل هذه الأشياء مغتفرة، وفي الزمن النبوي توجد روائح وتوجد كذا، ويدخلون إلى الأسواق وفيه يبيعون الإبيل وفيه يبيعون الخيول، ويعني أماكن الرائحة في كل مكان، ولكن هذا لم يرد فيه ما يجوز، ولو مغتفر هذا الأمر، هذا شيء مغتفر لا إشكال فيه. نعم. هذه العطور اليوم إذا ضغطت على زرها يكون لها شيء من الغاز، لا يجب أن يجتنب الجسم وإلحاق الأجرام بالجسم. لا، نحن نتحدث عن من وضع شيئا هنا وحكه ثم أحس برائحته. أما إذا كان يضع المواد في الأنف ثم شعر بها في حلقه، هذا رأكل رأكل. نعم. بخار، هو الذي يذكر بخار الطعام نفسه، هذا أذكره ثم بخار الطعام إذا دخل إلى الفم بخار ودخل حقيقة يبطل الصيام. دابا كتبغى الحرير مثلا في رمضان وتسادرتي هكا ودخلتي شي بركة، هذا يبطل الصيام. ولا شي تاجين مثلا من تقرب المغرب تيشم داك الشيء ما بغى يطل، ولكن أطل طلة فيها جذب فيها استنشاق، وداك الاستنشاق ديال رمضان ماشي بالي استنشاق خارج رمضان، لأن الاستنشاق في رمضان تستعمل فيه جميع طاقة الجسم شدة الجوع. وعلى كل فإن هذا كله يبطل الصيام. نعم. ثم قال قوله فمتى وصل أي دخان البخور أو بخار القدر للحلق وجب القضاء، أي لأن دخان البخور وبخار القدر كل منهما جسم يتكيف به الدماغ. قوله فمتى وصل أي دخان البخور أو بخار القدر للحلق وجب القضاء، أي لأن دخان البخور وبخار القدر كل منهما جسم يتكيف به الدماغ ويتقوى به، أي تحصل له قوة كالتي تحصل له من الأكل. وأعلم أن محل وجوب القضاء بوصول البخور وبخار القدر للحلق إذا وصل باستنشاق، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره. وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء، لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد، خلافا لمن قال إذا وصل بغير اختياره فلا قضاء على صانعه وعلى غيره القضاء، قياسا على ما يأتي في مسألة تراب الكيل كذا قرر شيخنا. نعم، مسألة سيأتي فيها بحث وفيها شي رخص، لكن في الحقيقة الحقائق لا يمكن أن ترفعها. إذا حصل الأكل وانطبقت على هذا الفعل بأنه أكل خلاص، ما إذن لابد من تنزيل الحكم أن هذا ما دام أنه قد ترتب عنه كسب شهوة الطعام وشهوة البطن كما يقولون فإنه قد حقق الأكل. إذن خلاصة القول أن البخور هذا هو هذا الدخان الذي يصعد من نحو البخور، هذا الذي يتبخر به يسمى عود القمار ويسمى اسم أخرى، وكذلك عود القدر، وكهذا الذي يمص في القصب كما سماه المصنف، كل هذا إذا وصل إلى الحلق لا بد يسحق لأن النفس يمر هناك، فلا بد أن يعيد هذا صومه، هذا ما يتحقق. وفي الحقيقة أن كلمة الحلق هنا مازال مدرسنا تحقيق علمي دقيق، لأنه سبقا ذكرنا بأن هذا الحلق يكون بعد مخرج النفس، وهذا فيه نظر، قد يكون الحلق هو ما بعد اللهات كما هو معروف، واللهات هي هذه اللحمة التي علقت في أعلى الفم، اللحمة علقت هكذا قد جعلت رطبة لتسير الطعام وما قد يمر في الأذن سبحان الله الحالق المتعالي، فيمر في هذه بعد هذه يبدأ الحلق في الحقيقة. أما أن نقول بأن ما بعد المتنفس هو الحلق فهذا في الحقيقة فيه نظر. إذن كلمة الحلق تبدأ من هنا، إذن ما بعد اللهات يسمى فم، وما ما قبل اللهات يسمى فم، وما بعد اللهات يسمى حلقا، هذا هو الوجه في الحقيقة. الاستنشاق هل يشترط أن يكون بالفم أو يمكن أن يكون حتى بالأنف؟ لا، بالأنف يكون الاستنشاق، الاستنشاق تكون بالأنف، لأن الأنف الأصل فيها أنها تدخل هذا الشيء للجوف، هذه وظيفتها الاستنشاق، ما شيء شرط يكون بالفم. لا. نعم. قوله ومنه أي ومن قبيله أي ومن قبيل البخور الدخان إلى آخره. وقوله فإنه يصل للحلق أي ويتكيف به الدماغ أي يحصل له به كيفية وقوة، وكذلك الدخان الذي يستنشق به، وحينئذ فهو مفطر. وأما الدخان الذي لا يحصل به غذاء للجوف كدخان الحطب فإنه لا قضاء في وصوله للحلق ولو تعمد استنشاقه، لأنه لا يحصل للدماغ به قوة كالتي تحصل له من الأكل. لا قضية هذا الدخان ديال الحطب بأنه لا تحصل به قوة وبأن البخور تحصل به قوة، هذه قضية تتعلق الآن بالدراسة في هذه الأشياء. إذا كان الفقهاء قد استنبطوا المناط وهو تكيف الدماغ وحصول قوة الجسم وجعلوا ذلك مناطا، خلاص فتحقيق المناط حينئذ يمكن أن يتغير لوجود علوم جديدة. يمكن أن تسأل من عنده معرفة بهذه الأمور هذه من أهل الاختصاص عن هذا الدخان ماذا يعمل في الجسم إذا استنشق، فإن وجد بأنه لا يفعل شيئا، لا ما في حتى شيء خصوصية للأكل نهائيا، ليست فيه خصوصية الأكل تماما، وأن دخان الحطب أيضا يساوي دخان البخور وأن دخان البخور يساوي دخان، فهذا هنا ستحكمه لأن هنا دار التفصيل. فقالوا هذا الذي يتكيف به الدماغ أي يتغير ترفع به كيفية وتحصل له كيفية، هذا معنى يتكيف، ترفع حالة وتنزل حالة، تذهب كيفية وتأتي كيفية، هذه الكيفية الثانية قالوا بأنها إذا حصلت في الدماغ تقوى الجسم وأصبح أثر الجوع غير مؤثرين، هكذا قالوا. لكن هذه مسألة تحتاج إلى الدراسة الفيزيائية، لأن كثير من هذه المناطق التي حققها المتقدمون يمكن أن تكون فيها المراجعة في هذا الزمان، لأنها تغيرت كثير من الأمور التي كانوا يعرفونها بموجب الدراسات التي تقع على هذه الأشياء. أما يقولون لا الطعام ديال الحطب لا يقوي وطعام البخور يقوي، ثم بعد ذلك نسلم ماذا مع القدرة على تحقيق المناط، فهذا فيه قصور في الفتوى وعدم الاهتمام بتحقيق أمور الشرع على الوجه المطلوب. خلاص قالوا لك حطب دخان الحطب لا يقوي، دخان البخور يقوي، ما هو المستند؟ ما يحصل للإنسان من الانشراح عندما يشم رائحة العود القمار، هذا الذي له رائحة طيبة يحصل له الانشراح ويحس بنوع من الارتياح، هل هذا هو صفة الطعام؟ وأما هذا الدخان الذي يأتي من الحطب فإن من شمه ينفير منه ويحس بالضيق وليس بالانشراح، قد يكون هذا هو ما شعر به الفقهاء في ذلك الزمن، لكن نريد دراسة موضوعية لهذا الدخان ماذا يفعل في جسم الإنسان، وربما سنقرب الحقائق إذا ظهرت النتائج. العلوم الآن، العلوم كلها الآن التي تتعلق بالإنسان وتتعلق بالآثار الأشياء على الإنسان وتتعلق بأمور كثيرة يجب أن ننتفع فيها بالعلوم الجديدة، تدرس دراسة فيزيائية ودراسة كيميائية ويستدعى وتقرأ هذه الكتب حتى نعلم حينئذ حقيقة هذه الأشياء التي نسند لها الأحكام على تمام، فإن ذلك داخل في فقه الواقع، هذا مدرج في فقه الواقع، وفقه الواقع لا يمكن أن تتفقه في الفقه التنزيلي إلا بفقه الواقع، لأنني لا أعرفك كيف أحكم عليك، أنا لا أعرف هذا الدخان ولا أعرف أثره في النفس ولا أعلم ماذا يفعل في الجسم، فكيف أقول بأنه يفطر أو لا يفطر؟ بأي وجه سأحكم؟ أحكم فقط بتخمين، ولا تقف ما ليس لك به علم. لذلك فهذه الأمور استخرج الفقهاء المناط، خلاص قالوا بأنه في خصوصية كذا التكيف كذا وينزلوا منزلة الطعام، خلاص يسلموا لهم هذا أمر شرعي، هذا أمر فقهي شرعي لا يمكن لأحد أن يناقش فيه، لكن هذا الشيء حقق فيه المناط واش فيه هذا المناط، واش فيه قوية الدماغ، واش فيه التكيف للجسم، وفيه ما ينزل من زيادة الغذاء أم لا. هذا مدخل مهم في الاستعانة بالعلوم الحديثة في مثل هذه الجزئيات حتى يكون الإنسان بصيرا بما ينزل في أحكام الشرع على ما هي عليه. هتقول لي مثلا هذا إنسان عدل ثقة، خلاص، ولكن أنا عندي أدوات بس نعرف بأنه عدل ثقة. إذا لم أستعمل تلك الأدوات ولم أتوسل بها إلى بلوغ هذه الأشياء سأكون مقصرا في النظر، وحينئذ إذا أفتيت مع القدرة على إدراك الحقيقة يكون اجتهادي باطلا، اجتهاد ذلك يكون باطل لأنه لم أستكمل، لم أبذل الجهد، لما استفرغ الطاقة. أنت تقول استفرغ الطاقة أن تبلغ بالطاقة في كل شيء إلى أعلى ما تستطيع، هنا تكون مجتهدا. هكذا. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشيء الذي إحنا ذكرنا التفسير، مش هذا التفسير دابا غادي نبقاو دائما نقولوا وطعام ودخان والحطب لا يضر، نبقاو نجلسوا كما كيف يديروا الناس مثلا في البادية في رمضان، كيجلسوا عند ذاك كيسخنوا الماء، كيسخنوا الماء بذاك الحطب، كيديروا واحد المرجل كبير، واحد المرجل كبير تيكون عنده واحد السلسلة كتنزل تيشعل، مهما كنت شفتوه في المساجد القديمة واحد المرجل كبير ديال النحاس، ويشعلون النار تحته ويجلسون يتحدثون في عشية رمضان، والدخان ملأ كل مكان. وإذا سألت الفقيه هذا الدخان ألا يضر، تقول هذا دخان الحطب لا يتكيف به الدماغ فقط قاله الفقهاء القدماء لما عنده من المعيار فأخذت به أنت. هذا ليس الشريعة منزلة، هذه أمور استنباطية، مفروض أنك تبحث هل ينزل منزلة البخور وكيف ينزل منزلة هذا الشيء لكي تكمى والأملة. على كل حال المسألة تحتاج إلى تحقيق المناط، وهذا من باب تجديد الفقه، وهذا من باب تجديد الفقه بتحقيق المناط، لأن تحقيق المناط الآن مطلوب جدا في كثير من الأشياء التي نقرأ في الفقه في تحقيق المناط على قدر معرفة أولئك الناس. ولكن أن ظهرت علوم يمكن أن تنفعك في تحقيق المناط بشكل أدق ببرهان وحجة وعلى يقين، ربما حتى على يقين لأن مسألة محسوسة، هذا من باب تجديد الفقه، الدخول في مثل هذه الأشياء مما يجدد الشريعة على وجهها. لأنه وخلا دابا نزلت واحد الحكم على واحد الحاجة، مثلا جاء هذا قالوا لي هذا راه مسكين وأعطيته مثلا الزكاة وأنا لم أبحث هل هو مسكين أو غير مسكين، فقط قالوا لي مسكين وأنا أستطيع أن أعرف هل هو مسكين أو غير مسكين. هذا قصور في تحقيق المناط، يجب أن تسأل عنه وأن تبحث عنه وأن تستقصي حتى تعلم هو فعلا مسكين أو غير مسكين. أنا من الناس من جراه مسكين وهو ليس بمسكين، ومن الناس من تراه غني وهو فقير لا يملك شيئا. كذلك تحقيق المناط واجب في مثل هذه المواضع. نعم شيخ، بخار القدور هذا مما تعم به البلوى في العهد النبوي، هل يمكن أن نستدل بالسكوت؟ ما عرفنا بأنهم كانوا يشمونه، لأن الاحتمال لا يكفي في الإثبات، لأن هذا في السوق مثلا اللي فيه الإبل والبقر بلا شك أنهم يشمون رائحة الإبل، لأن لا يمكن أن يكون الموسم عامر بالإبل، والإبل كتعرف المكلة التي تكون فيها الإبل كيف يكون روائح مختلفة، وكذلك في المواضع الأخرى التي تكون فيها الدواب تربط في محل بيع الخيول وما إلى، لابد أن تكون فيها الرائحة. أما القدور لا ندري هل كانوا يتعاملون معها باحتياط أو كانوا يشمون، لأنك يمكن أن تطبخ الطعام دون أن تدخل البخار إلى إلى إلى البطن، لابد أن يكون هذا الشيء ما متحققا بالعادة وإما متحققا بالنقل. لا عادة إذا طبخ الطعام امتلأ المنزل بذلك. لا ماشي رائحة، ماشي رائحة الطعام، دخان الطعام، بخار الطعام، ماشي رائحة الطعام. رائحة الطعام جيدة، رائحة العود كل هذا جيد، لكن ذات البخار قبل أن يتبخر إذا دخل إلى الصدر واستوطن المعدة، هذاك البخار، هذاك الجرم، هذاك اللي عنده الجرم، مفهوم؟ ماشي رائحة الطعام. أما رائحة الطعام راها زايدة في رمضان وفي غير رمضان، أليس كذلك؟ هكذاك. أيه. دخان الحطب لا يمكن التخلص منه. هذا دخان البخار يمكن التحرز عنه، لكن الحطب هو يملأ البيت ضرورة. وإذا كان يملأ البيت وهو من قسم الضرورة، وهل يمكن أن يكون اغتفر للمشقة وغير ذلك، هذه مسألة أخرى. لا بد أن نقرر الحكم الأصلي ثم نبحث عن المستثنيات، لأن كل من ينتقل إلى المستثنيات قبل تحقيق المستثنى قد خالف المنهج الفقهي. نقرر الحكم الأصلي أولا تنثبته، ثم إذا أردنا أن ننتقل إلى المستثنيات ننظر في الناقلات، هل توجد الضرورة، هل توجد المشقة، هل يوجد العسر، هل يوجد كذا، ثم نحقق ذلك العسر، نحقق المناط في العسر، وهل هذا العسر مما ينقل أو مما لا ينقل، وهل هو خفيفون أو شديدون، إلى آخر ما هنالك من الأمور التي لا بد منها في بناء الحكم الفقهي. نعم، إذا سننظر في المسألة. نعم شيخ، في حقيقة الجرم هل هي حقيقة علمية أو حقيقة عرفية؟ لا لا، غير حقيقة بصرية. قال إذا كان أن تدركه فهذا هو الجرم فقط. إن حتى بخار الطعام هل يدرك؟ يرى يرى. ألا تراه أنت ما كتشوفش أنت الترجم منك؟ يا ولك هذاك هتزيد شوية النظارة هذيك النظارة هذيك النظارة. نعم، بخار بخار بخار ديال الحريرة أنا متراه. اقرب هذا الغطاء ثم انظر ماذا فيه. اش كاين في هذاك الغطاء؟ فيه الماء؟ واش هذاك الماء؟ هذاك الماء موجود حتى هو لا يرى، ولكن هو موجود حتى حولنا الان. اين هو؟ موجود. من؟ موجود الماء في الهواء. احنا ما كنشوفوه، الله يعاونه، مادام اننا لا نراه ولا وليس له جرمون، ماذا يعنينا ان يكون موجودا؟ الاكسجين موجود لكن لا نراه. ثم هب أنه موجود، هذا لا يدخله الأحكام. هذه الأشياء التي تعد من ضرورية الوجود لا تدخلها الأحكام، هذه بالإجماع أنها من قسم المباحات. كل ما يتوقف عليه وجود الإنسان لا تدخله الأحكام، لأن أصله هو الإباحة الأصلية. ما كيقولوا فيه حرام ولا مكروه ولا واجب ولا، ما كيدخلوش الأحكام الأخرى باتفاق بين المعتزلة والأشاعرة. فهم؟ ولذلك هذا مثلا بحال الأكسجين، بحال هذه الأمور التي يتوقف عليها وجود الإنسان يجعلونها من قسم المباحات، ثم كيمتدوه إلى الرزق، ثم يمدونه إلى ما به قوام البدان، ثم وذو الفقه يجر هذا الخيط إلى أمور أخرى فيجعلها ملحقة بالأكسجين بالنفس، ولكن بضوابط علمية. لأن من الناس من يغلو في ذلك فيقول مثلا أنا إنسان عنده كرامة وعندي شرف، ولا يمكن أن أحفظ الشرف إلا بهذا المال، وهذا المال في الحقيقة فيه شبهة، ولكنه لما صار من ضرورية وجودي بغير بحال الأكسجين، لما صار من ضرورية وجودي ففي أدنى المراتب أنه لا يمكن أن يكون إلا مكروها. الفقه ديال البق والسق وركبوا أن زر الأمور بهذه الطريقة لم توجد في هذا العصر كثيرا. هذه الفتاوى دابا ديال الربا، وهذه الفتاوى دابا ديال إباحة أمور كثيرة، كيجروا شي خيط حدو 5 سنتيم تديروا فيها 10 متر، راه حدو في الشرع هنا تيجروا حدود، تجاوزوا به الحدود، حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا هو حكم البخار. ثم قال قال رحمه الله وبترك إيصال قيء أو قلس وبلغم أمكن طرحه، أي طرح ما ذكر، فإن لم يمكن طرحه بأن لم يجاوز الحلق فلا شيء فيه. هنا جمع بين ثلاثة أشياء، القيء القلس والبلغم، وسوى بينها في الحكم. القيء تعرفونه، وهو هذا الطعام الذي يصعد من المعدة. القلس هو هذا الذي يسمى بالجير، كيطلع ماء أصفر، كيسموه بالدرجة الجيرية، الجير كيسموه بالدرجة، هذا كيطلع هنا كحرق. أنا سميته هذا كلسة. ها؟ الكلسة سميته كلسة، وهذا هو القلس. انت دابا اش درتي دابا؟ حيت القف ودرتي القاء. أكسرتي بعد أكسرتي بعد ذكر كيف مسكين أن أصله هو الفتح. إيه شنو آخر؟ إيش كيقولي بالدرجة ماشي الجير؟ ها؟ الحرقة. الحرقة. هني كيطلع هنا وكيكون الإنسان دابا كيشرب أتاي بعض المرات وكيدير ليه النعناع ولا كيشرب شي أتاي بارد باش نقرب لكم الوسائل. ثم يحس بأن شيئا ما يصعد هنا ويطلع بعض المرات تطلع ذاك الشيء كيكون ماء أصفر أو ماء فيه حموضة. نسيت تسمى فين ماء حامض كحرقة. هذا هو القدس. أما البلغم فهو هذا الذي يأتي من جهة الأنف. تقول لكم كتعرفوه ولذلك صنعت هذه الدليل. ما وضعت هذه إلا من أجل البلغم. كل من بلغم يبلغم فهو يستعملها. خصو يسميوها هذه خصو يقتبسوها من البلغم. يدلوا لها آدة من آدة إزالة البلغم خصو يبنيوها على هذا اللفظ. إذا خلاصة القول أنه إذا جاء تنبهوا لما ما معنى أنه تجاوز إلى الفم إذا وصل إلى القلس إلى هنا والبلغم إلى هنا والقيء إلى هنا ثم رجع فهذا لا شيء فيه ما فيه حتى مشكل لأن هذا لا يمكن طرحه جل هنا ورجع كيف طرحه لأنه لم يسير إلى محل القدرة على طرحه متى يصل إلى محل القدرة إلى طرحه إذا دخل إلى الفم وتجاوز اللهات هذه التي تكون متدك اللحمة التي تكون متدلية كما سبق ذكره هذا السقف الذي فوق الفم يسمى اللهات يقال اللها تفتح اللها أليس كذلك شنو هي اللها جمعوا لوهيتين وهي الهدية تفتح ماذا اللها معنى تفتحها أنها تجد لها فيها أطران وتريد المزيد منها أليس كذلك اللها تفتح لها وتحس أحيانا بأن شيئا ما قد حدث في اللهات من شدة الرغبة ويقال إن الشهوات كلها ترجع إلى الأكل هذا في الدراسة النفسية الاستقرائية لا شرقية ولا غربية أن توجد دراسة نفسية يصل إليها المرء بنفسه في دراسة الإنسان والشهوة كلها ترجع إلى الأكل كلها ترجع إلى الأكل نعم ولذلك تجد في بعض الحالات في بعض الشهوات الرغبة في استعمال الأكل هذه ما عارفينش سميتو نقتصر على هذه الترجمة ثم نعرج على المراد فنقول أشقال بأن هذه الأشياء إذا وصلت إلى محل الطرح ولم تطرح هذه القلس والقيء إذا أمكن طرحها ولم تطرح وأعيدت إلى البطن ففيها إبطال الصوم فإن تعمد الرد ففيه القضاء والكفارة وإن كان ذلك عن نسيان منه فالمسألة قد يكون فيها القضاء مفهوم البلغم هذا فيه بحث لأن المشهور في المذهب أن البلغم لا يبطل الصيام مطلقا سواء أمكن طرحه أو أمكن أو لم يمكن البلغم هذا اللي كينزل الأنف هذا لا يبطل الصوم على المشهور في المذهب لماذا؟ وذلك لحظر الاحتراز منه وللمشقة في دفعه أما القلس هذا نادر ما يأتي ليس له مشكل في المعدة والقيء قل ما يأتي فلذلك المشقة هنا معدومة فقرر فيه هذا الحكم الذي سمعتم إذا تجاوز ووصل إلى اللهات هنا يمكن يطرحوه نسفي وصل بلصة ديال القدرة على الطرح ولم يطرح يبطل الصوم فإن طرح فلا شيء في ذلك ما لم يرجع منه شيء إلى إلى الباطن إلى الجوف، هذا ما تقرر في هذه المسألة. إذن فمتمسك الفقهاء في هذا أكل، لأنه إذا دخل القرص إلى فمه ورد التوم، ماذا يسمى هذا؟ أكل مائع، وأكل المائع لا يبطل الصوم. وكذلك إذا وصل القيء إلى الفم ثم رددته، هذا أكل مائع يبطل الصوم. وأما البلغم نظرا للمشقة ولعسر الاحتراز منه فإن ذلك حقيقة يضر. حتى هذا الرق مثلا من أن فقط إذا اجتمع عالم يجتمع كذا يسمى في الرق أن هذا مما يتحلب من الجسم، وهذا لا يؤثر في الصوم وإن أتوا من الإنسان بعد ما تطلق سواد تبقى كل ساعة تفكير. هذه الناس اللي تظنوا بأن الريق يبطل الصوم، النهار كامله هو كيتفل في رمضان، اش كدير؟ قال لك خصني ندوز ليا هذا الشيء ونبطل الصوم. لا لا لا، هذا تنطع، هذا تنطع، لأن هذا لو كان شيء يدل عليه لدل عليه النص أو المعنى، والمعنى دل عليه بأنه أكل، لكن خفف بالاحتراز والمشقة، لعسر الاحتراز منه والمشقة. إذن لا طرح هذا نوع من فرض ما لم يفرض. حتى البلغم الإنسان تحت واحد الزيف حدا كل ساعتين في مقصورة في مزيد، كذا كنسرد واحد المرة الموطأ، وكان واحد شحال هذه، وكان واحد قال له عوام تيجي وتنعسوا تما وصف. فأنا كنسرد الموطأ هذاك الفقي كيشرب بالشلحة بزاف، يتعمق في الشلحة تشرح لهم، ولكن عوام تينعسوا. كاين واحد المرة واحد قدامي كل ساعة وأخيرا هذاك الفقي يشوف في واحد شوفها قدم فيهم ذاك الغضب، كنت راه صدعتينا خرج برا أسيدي. هذه ما صنع من الزائر الجسم لا يعد مفترا، ما خرج من ما يكون من الجسم لا يكون مفترا كريق وبلغم. ذاك عمي ما جبوا الحل، خلاص هكذا انتهت القصة. لا تنتظر أكثر من ذلك لأن لها توابع لكننا نشتغل بها. إذا خلاصة القول أن هذا الأمر هذا هو حكمه، ودين الإسلام ودين الله يسر. نعم. قال رحمه الله بأن لم يجاوز الحلق فلا شيء فيه مطلقا، أي سواء كان القيء لعلة أو امتلاء معدة قل أو كثر تغير أم لا رجع عمدا أو سهوا فإنه يفطر، وسواء كان البلغم من الصدر أو الرأس، لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة. نعم الحمد لله. وإلا لكان الصوم سيذهب كل يوم، لو أن هذا البلغم وهذا الأرق مثلا منع أن يبتلع كل نهار غادي خصك تقضي. في بعض الحالات لابد من التخفيف على المسلمين، هذا ما حصلنا. قوله وبترك إيصال قيء، أي ترجيع قيء أو قلس أو بلغم لمعدته أو لحلقه، فإن وصل لما ذكر فالقضاء مطلقا، وهذا قول سحنون. وقوله لكن المعتمد إلى آخره هو قول ابن حبيب مع ابن قاسم قال اللخمي، ومحل الخلاف في البلغم فيما وصل للهوات جمع لهات، وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم، فإن لم يصل فلا خلاف في لغوه وإن قدر على طرحه. ونص ابن عرفة، وفي لغو ابتلاع نخامة ولو عمدا بعد إمكان طرحه ونقضه أي الصوم. قول ابن حبيب مع ابن القاسم قائلا أراني سمعته عن مالك والشيخ عن سحنون انتهى. وفي المواق أن القول الأول هو الذي عليه اللخمي وابن يونس والباجي وابن رشد وعياض، وقال القباب هو الراجح انتهى من البناني. نعم هذا هو حكم هذه المسألة بلغم الشيخ. قال رحمه الله أو وصول أي وبترك وصول شيء غالب سبقه لحلقه من أثر ماء مضمضة أو استنشاق لوضوء أو حر أو عطش. كل هذه الطرق الآن التي تسرد هي من أجل دفع الأكل، لا يتحقق الأكل إلا بترك هذا لا يتحقق ترك الأكل إلا بترك هذا وترك هذا وترك هذا وترك هذا، وانتهى به الأمر إلى أن قال ولا يتحقق أيضا ذلك إلا بترك ما قد يسبق إلى الحرق المبالغة فيه، مثلا كما المضمضة، أن المرأة حينما يتمضمض ربما يغفل فيسبق الماء إلى بطنه، فالواجب عليه أن يترك المبالغة في المضمضة. وقد سبق في فرائض الوضوء قوله وبالغ مفطر في باب الوضوء، وبالغ مفطر مفهومه أن الصائم لا يبالغ، يعني لا يبالغ في إدخال الماء كتلافي فيه، وإنما يدخل ثم يمضمضه ثم يمزه، ولا يذهب به إلى داخل الفم كثيرا، وإنما يضيره ثم يرميه حتى لا يمر شيء من الماء إلى البطن فيكون ذلك مبطلا لأن ذلك شراب. أو غالب من رطوبة سواك مجتمع في فيه بأن لم يمكن طرحه في الفرض خاصة، ونبه على ذلك لئلا يتوهم اغتفاره لطلب الشارع المضمضة والسواك. هذا التنبيه هنا دائما الفقهاء عندما تجد أنهم يتحدثون عن فرع الماء وخصه بالذكر، فذلك لأنه فيه صفة الاشتباه، لأن الفقه العلوم كلها إنما تدرس فيها الصور المشتبهة، أما الصور الخالصة سواء كانت داخلة تحت النفي أو الإثبات هذه ما كتقراش، لأن الذي يدرس هو المشتبه كما هو معروف. مثلا لم يقل هنا وأكل حليبين وشرب لبنين وأكل خبزين وأكل كسكسين وأكل عصيدة، لأنه لو تحدث عن ذلك لكان عبثا، أن هذا معروف أنه طعام، يبقى يذكرنا هنا الأنواع ديال الطعام، هنا يسرد لنا أنواع الطعام ويقول بأنها تبطل السم، سيكون ذلك عبثا. ولو قال مثلا بأن لو أدخل نفسان ولم يكن حليبان ولم يكن طعاما فإنه لا يبطل سمه، هذا سيكون عبثا لأن هذا معروف. الذي نريد فيه الحكم الصور المشتبهة. لماذا نصهون عن المضمضة؟ أن المضمضة مطلوبة شرعا، والشرع جعلها من عبادة الوضوء، فربما يتوهم الشخص أنها لما طلبت أمر فيها مغتفر كما قال بعضهم، والله قال لي لولا هذا المضمضة ديال الوضوء لهلكنا في هذا رمضان، لأنه كان هو تحب المضمضة أن فيها شرب، قال له هذا المضمضة ديال رمضان هي اللي نفعتنا وإلا لهلكنا من شدة الحرارة كيشرب، تنبه أن المضمضة رأى فيها المرور إلى هدب المبالغة جيدة. إذن هذا الآن ذكر هنا لأن فيه هذا التعارض، الشرع أمر بالمضمضة ولكن فيه مظنة إبطال الصوم، فيتعارض في هذا المحل هذا الأمر، فوجب التنبيه على أن عليك أيها الصائم أن لا تبالغ في إدخال الماء في حالة الوضوء، وأن تقتصر على طرفين أو في الطرف الأول من الفم ثم تمج، هذا هو النص عليه. وكذلك هذا الذي يتجمع من السواك، أن ربما يقول قال السواك مسنون وهو سنة نبوية وقد ندب إليها الشرع ورغب فيها، فما يكون منها قد يخفف فيه الكلام ويخفف فيه الحكم، فيستك ثم يتحلب من هذا ما قد يتجمع في الماء من هذه الأشياء التي قد تكون مخالطة للريق، فيقول ماذا ما الشرع قد أمر بالسواك وهذا من أثر الأمر الشرعي، فالأمر خفي يتوهم ذلك، فنبه على أن عليه أن يحتاط وأن عليه أن لا يتخطى ما يحفظ به صمه ويحتاط، فإذا ما جاء هذا الأمر يجب على أن يقتصر على ما يتحقق به حفظ صومه ويدفع عنه الأكل. ها يعني لا لا لا لا هي هي هي تتحقق وهي ما فيش مشقة، يعني حتى ولو بعد التشييد يبقى ما مشكلة، وخصو غلين ترى هو غلين ترى إذا النتر إذا النتر ويخرج داك الشيء اللي كان في سميتو ديالو، أما ما قد يلصق من الماء بالجلد فهذا لا ضرر فيه. يدخل الماء ما يبلغش في الماء، يعني ما يدخلش الماء أكثر في فمه، يعني ما يتجاوز واحد المقدار الذي قد يكون سببا في نزول الماء. إذا كان كيتمضمض مثلا، إذا كان مفطرا أنه يعم الماء لسانه كله، فإنه الآن سيعم نصفه فقط، يدخل الماء النصف ديال لسانه ويحركه يكون. وهذا قد يتحقق بالتجربة، هذا بين ما فيه إشكال، في ما فيش إشكال. لكنه لو لم يفعل ذلك، لأن المضمضة أصلا في المذهب المالكي مندوب، فعل المندوب وليست فرضا. فإذا كان هذا يخاف على رمضان يمكن أن يتركها ويتوضأ بدونها، خلافا لمن قال بوجوبها. وعلى كل، فهذه المسألة يجب أن يحتاط فيها لدفع هذا الأمر الذي قد يبطل الصوم ويتحقق به الأكل أو الشرب على هذه الصورة. بعد المضمضة هل يجب على الإنسان أن يمج الريق عدة مرات؟ لا لا لا لا, لا يجب لا لا. ما قد يلصق من الماء بظاهر الجلد هذا إخراجه فيه غلو وتطرف. احنا ما تعبدنا الله تعالى إلا بما جاءنا به فقط، أما الاستقصاءات واتباع الأوهام واتباع تجاوز الحدود فهذا ليس من العبادة في شيء. إذن من أدخل الماء في فيه وخضخضه ثم رماه فقد أتى بما وجب عليه. كون الماء، كون بعض الرطوبة قد تلصق بالجلد فهذا لا علاقة له بالموضوع نهائيا، وحتى بالألف ولو بقي فيه ذلك الردد ما ضر، هذا هو الأصل. لماذا عبر الشيخ الدردير في الشرح قال غالبا سبقه لحلقه من أثر ماء مضمضة ولم يقل من ماء مضمضة، لماذا أضاف لفظة أثر؟ لا دبا كين دبا إذا كين الماء هذا وكذلك أثر المضمضة، لأن ماذا سيبقى؟ سيبقى فيه شيء من الماء. إذا بلغت الآن وتجاوز الماء الحلق ورميت الماء، ماذا يسمى ذلك الشيء الذي بقي؟ ماء، ماء لأنه من أثر. من أين جاء ذلك الماء؟ من الذي تركه؟ المضمضة، هذيك يسمى أثر المضمضة. نعم، قد يبقى فيه شيء فيمر. قوله في الفرض خاصة، أي فإن وصل لمعدته أو لحلقه شيء من ذلك فالقضاء في الفرض خاصة، وأما وصول أثر المضمضة أو السواك للحلق في صوم النفل فلا يفسده. نعم، لأن هذا مغتفر. نعم. هي ما وجه التفرقة بين الفرض والنفل مع أن الحقيقة واحدة؟ الأصل في الفرض أنه لا ليس فيه الاغتفار. الأصل في الفرض أنه ليس فيه الاغتفار، بينما النفل الأصل فيه هو التخفيف، فيه أمور كثيرة خفف الشرع فيها في النفل ولم يخففها في الفرض، فروعي هذا التخفيف هنا ولم يرعى ذلك في الفرض لأن ذلك ليس محله. اكتب هذا السؤال وأتي لي مستر إن شاء الله كي نعطيه شيئا من النظر. يمكن أن يفعل هذا حتى من غير نص صريح؟ يمكن أن يفعل إذا شهد الشرع للتفرقة بالاعتبار. قد يلحق شخص من نفسه بما نعم، هذا هو وجه الكلام هنا، لأن النفل قد خفف فيه الشرع فجعل له أحكاما ولفرض أحكاما، وإذا كان بعض الأحكام تشبه البعض فإنه يلحق بعضها ببعض في التخفيف. نعم، وستأتي فروع أخرى من هذا الصفة. قال رحمه الله: وقضى من أفطر في الفرض مطلقا، أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها، وسواء كان حراما أو جائزا أو واجبا، كمن أفطر خوف هلاك. إذن الآن صفي خلاص، الآن كمل الأكل شهوة البطن وكمل الشهوة الأخرى، ودخل الآن فيما يترتب على المخالفة. إذن انظروا الآن إلى الأكل بماذا يتحقق اجتنابه، وبأي شيء تحصل حقيقة ترك الأكل. شحال من المفرد هنا واستخرج من أجل ماهية ترك الأكل. حسبوا الطرق اللي كاين تما، ترك كذا وترك كذا وترك كذا وترك كذا وترك كذا وترك كذا، هذه المفردات كلها لا بد من تحصيلها لتحصيل ماهية ترك الأكل. وهذا دليل على أن الفقهاء قد فصلوا القول الشرعي تفصيلا وصرفوه إلى جزئيات وفروع كثيرة لتعم الشريعة كل أفعال العباد. هذا ترك هذا وترك هذا وترك، فأعطوا لكل هذه الطرق أحكامها من أجل تحقيق حقيقة ترك الأكل. شوفوا هذا العمل الفقهي أين وصل به الفقهاء حتى يعمم حكم الله في كل أفعال الإنسان التي قد تفرض بالدهن أو قد تقع في الخارج. بعض المرات تتلقى الفقه يذكر جزئيات، لتذكر جزئيات كثيرة هي في حقيقة الأمر وقوعها قد يكون نادرا وربما لن يقع هذا الذي يذكرونه، لكنهم أرادوا أن يفصلوا شرع الله على الأفعال وعلى الأحوال حتى يعم دين الله تعالى كل فعل بشري ويحكم عليه بما يقتضيه الشرع فيه. هذا عمل شريف، لأنه لو لم يفصلوا في هذا ماذا سنعمل مثلا بهذه الطرق؟ لو لم تستخرج من الأكل هل سنلغيها ولن نعتبرها أو نعتبرها بدون دليل ولا برهان؟ أفادنا أمرين: الحكم مع المستند، أتوا بالحكم مع المستند، وهذا في الحقيقة مما يجب أن يكون سببا شرعيا أن يدعى لهؤلاء بالرحمة والمغفرة. خدموا الدين على فقر وحاجة بلا من ولا عطاء، ولم يأخذوا دينارا ولا درهما، وربما تجد أن أحدهم يعمل بعرق جبينه ويأتي برزقه من الكدح ثم يصرف همته إلى خدمة الدين، لا علاقة له بمدح ولا عطاء ولا ذكر ولا أي شيء، عكف على الدين من أجل خدمته. على كل حال فهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، ولكن يجب أن يدعى لهؤلاء بالرحمة والمغفرة، أن الله سبحانه وتعالى سخر قوتهم وجهدهم في خدمة الدين. أما كونهم يخطئون أو يصيبون أو لديهم قصور فهذه طبيعة الإنسان، يوجد ما ليسوا أنبياء ولا رسل. خسار أمرهم أن طاقتهم بعضهم يصرفوا إلى كسب المال وكسب الدنيا والحكم والملك والسلطان وكذا وغيره، هم صرفوها إلى خدمة الدين. أن نجد مثلا قد قصروا في مسألتين أو أخطأوا في حكمين أو لم يطلعوا على دليل وغير ذلك فهذا وارد ولا بد منه، وإلا لم يكونوا حينئذ بشر، بس يكون إما ملائكة وإما رسول. إذا نشوف الناس العاديين على كل حال، وهذا لا سبيل إليه، لا بد من الضعف ولا بد من النقص ولا بد من انفلات بعض الأمور من الإدراك، وأحوال الإنسان تتغير، ترة يفرح وترة يحزن وترة يكون مزاجه على ما يرام وترة يكون مزاجه متضاربا فيتحدث وهو نصفه مفقود ونصفه موجود. وعلى كل حال سبحان ربك رب العزة عما يصفون.